ونعمل أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات ميدان تفكير، وبعتذر مبدئيا على الصوت اللي جاي دايما كده كأن أنا قاعد في ساكن جنب الإسعاف بالظبط. فإحنا النهاردة بنلتقي في ميدان جديد من ميادين تفكير، وبنرحب بالناس اللي مشاركة معانا. وموضوعنا النهاردة اللي هنتكلم فيه هو موضوعنا النهاردة اللي احنا هنتكلم فيه هو هل الفنون والآداب هي مجرد مرايا بتعكس الواقع ولا لا؟ فالمناقشة في الميدان مناقشة حرة، يعني ما فيش حد بقى محاضر وهيقول كلام، فأي حد من الموجودين، وإحنا يا دوبك عدد قليل، فممكن أي حد في أي وقت يقدر يعمل المداخلة. فتعليقا على السؤال ده، هل الفنون، هل الآداب؟ وطبعا في الخلفية الموضوع الذي أثير حول موضوع فيلم ريش في الفترة اللي فاتت، فهو هيبقى هو في الخلفية، يعني ظاهر في الموضوع يعني. فأنا قدامي دلوقتي هالة، اتفضلي، وبعد منها أحمد خفاجي، وبعد منه أحمد يوسف، وبعد منه نتاشا. هالة اتفضلي، اعملي اميوت وتفضل. هو الفن فيه كل حاجة، يعني أنا بالنسبة لي هو ممكن يكون بيعبر عن الواقع وممكن يكون حاجة خيالية جدا، وفي الاتنين احنا هنستمتع. يعني انت لو بصيت على كل الكلاسيكيات اللي يعني كسرت الدنيا هتلاقي فيه ده وهتلاقي فيه ده، بس هي المسألة اللي هيعبر عن الواقع، هيعبر عن الواقع عشان يعمل ايه بالظبط؟ يعني مجرد نقل، يعني كأنها صورة، كأنك تاخد صور بالكاميرا. طب فين الرؤية هنا؟ يعني فين اللي عمل ده اللي بينقل الواقع ده؟ فين رؤيته هو، أو إيه الرسالة اللي هو عايز يقولها؟ ما هي لو الحكاية إن إحنا هنشوف الواقع زي ما إحنا شايفينه، وأنا استفدت إيه؟ أنا أكيد مش هتفرج على فيلم علشان يوريني اللي أنا بشوفه بالظبط، يعني أكيد هبقى عايزة أشوف ملمح تاني أو فكرة يحرك لي دماغي شوية، يخليني أفكر في حاجة، يخليني أفكر ده بيحصل ليه، ده ممكن صلحه إزاي. ده بالنسبة للواقعي. بالنسبة للخيالي لا، ما عنديش فيه مشكلة خالص. يعني لو في عمل فني خيالي، طالما إن هو معمول حلو، طالما إن هو هيخليني مبسوطة، ما دي أحد مقاصد الفن بالنسبة لي، أكون مبسوطة إنه حاجة هتسعدني، يعني هقضي معاها وقت، الوقت ده لما هيخلص أنا هكون أفضل، هكون في حالة نفسية أفضل، هكون في حالة ذهنية أفضل، هكون مبسوطة في جميع الحالات. لكن لو احنا بنتكلم عن الواقع، ولو تحديدا حاجة زي ريش مثلا، اوكي، اللي بيعرض واقع بالذات لما يكون واقع أليم قوي كده. على فكرة أنا ما انصدمتش، يعني لما شفت فيلم ريش أنا ما انصدمتش، لأنه أنا طبيعة شغلي خلتني أشوف الأوحش من كده. يعني أنا بطبيعة شغلي كنت بلف في محافظات الجمهورية، وكنا بنروح في أقصى النجوع والقفور، وكنا بنخش بيوت. البيت بتاع ريش ده بالنسبة لها قصر، في بيوت فعلا أقل من كده 100 مرة. أنا ما اتصدمتش، لكن أنا كنت قاعدة مستنية بس أعرف هو، يعني طب هو بيورينا المناظر دي عشان نوصل لإيه في الآخر؟ يمكن هي آخر لقطة في الفيلم هي اللي يعني اللي كانت اللي فهمتني، هو الفيلم كله كان بيدور حوالين إيه. بس ده رأيي. يعني أنا أخدت من كلامك دلوقتي إنه في تفرقة في مضمون الكلام ما بين عمل فني واقعي وعمل فني خيالي. وحتى لما العمل الفني الواقعي أو اللي بيصور الواقع من ضمن كلامك برضو أنا بحاول بستشف منه إنه بيعبر بلغته هو، يعني ما هو العمل الفني له لغة تختلف عن لغة الواقع، حتى لو كان هو بيصور، يعني حتى لو واحد ماسك كاميرا وبيصور صورة فوتوغرافية، الزاوية اللي بيصور بيها هو إيه؟ بيخلق حاجة تاني، ما هياش مجرد بالظبط مطابق، لأن هو بالظبط، هو بيوصل، هو بيوصل لك رؤيته هو، وده يهمني، لانه انت عايزني لما اشوف حاجه اشوفها زي ما انا شفتها، انا استفدت ايه؟ ما استفدتش حاجه. يعني انت بتوريني الشارع بتاعي مثلا اللي انا ساكنه فيه، طب ما انا عارفاه، انت هتقدمه لي ازاي؟ وجهه نظرك هتقدمه لي ازاي؟ والحتة التانية اللي في الموضوع برضو، ايه الصلة اللي بتوصل برضو بين الفيلم الواقعي اللي هو بيحاول يصور الواقع وبين الفيلم الخيالي؟ ما هو في النهاية حتى ده لما يقول ان هو واقعي، هو لا يعكس الواقع كأنه بيعمل تسجيل للتاريخ او تسجيل ده بيعيد صياغة الواقع وتشكيله. ففي النهاية برضو هيبقى العمل الفني عبارة عن ايه؟ عبارة عن كيان كامل في ذاته، سواء كان واقعي أو خيالي، سواء اللي هو عامل كله فضاء متخيل، ما هو برضه بيقول كلام، بيقول حقائق ورا كل الشخصيات الإيه؟ المتخيلة دي. يعني أنا لما أجيب الفار وأخليه يتكلم هو والأسد، بالرغم إن الفار ما بيتكلمش والأسد ما بيتكلمش، ما زلت إيه؟ بقول، بصور واقع فيه. طيب أحمد خفاجي، وبعد منه أحمد يوسف، وبعد منه ناتاشا. أحمد خفاجي اتفضل. أنا فاكر إن قضية الفن ديت وهل هو انعكاس للواقع ولا الفن دي أصيغت زمان في الستينات أيام الوعي الاشتراكية والكلام ده كله، وطبعا الجماعة النقاد اللي هم المتخصصين بقى عارفين مصطلحات الواقعية الساذجة والواقعية السحرية والحاجات دي. هل الفن جزء من الواقع ولا مراية للواقع؟ ديت ممكن ينظر لها بأكثر من نظرة، يعني الفن نفسه ممكن يكون جزء من الواقع لو احنا خدنا الواقع بمعنى أشمل، بس احنا بنفكر بين جانب آخر من باب إن بنفهم بس، إنما الواقع كواقع ما هو كل ده جزء من الواقع، وكلامنا اللي إحنا بنقوله دلوقتي في واقع الافتراض برضه بيأثر طبعا. بس هو تناول بس لو عند الفن نفسها لازم نتذكر ونستحضن الفن هو رؤية جمالية أولا وأخيرا قبل أي حاجة تانية، وإلا إيه الفرق بين الفيلم التسجيلي وبين الفيلم السينمائي او العمل الدرامي عموما؟ يعني فاكيد وجود كلمه الفن دي رؤيه جماليه للواقع، رؤيه الجماليه بقى مش بالمعنى الساذج لكلمه جمال. يمكن فيلم ريش صدم انه قرح شويه، لكن ده قرح الصوت مالي بيقطع شويه يا احمد، الصوت بيقطع شويه من الانترنت، فحاول تخرج وتدخل تاني، ولو فتح اي حاجة طيب ماشي. جنب يعني جنب الابليكيشن حاول تقفلها، وهنديك برضو فرصة ان انت تكمل كلامك. انا باخد من كلام احمد برضو الحتة بقى اللي هي ايه، طيب ما هو ايه هو بقى الواقع برضو؟ يعني لما نيجي نتكلم على الواقع، هل الواقع هو اللي انا شايفه قدامي في اللحظة الان؟ يعني انا شايف واحد دلوقتي جاي لي وهو ايه عينيه فاقد واحدة من عينيه، هل ده الواقع ولا هو ده جاي كان بيتخانق مع واحد تاني هو الشخص التاني فقد اتنين؟ فهو الواقع بقى اللي أنا شايفه قدامي دلوقتي، ولا اللي هو جذوره أوسع من اللي أنا شايفه دلوقتي؟ لأن برضو في الواقع، ما هو في الواقع النهاية عبارة عن تصور، احنا بنجمع فتافيت جنب بعضها علشان نفهم اللي احنا بنسميه الواقع. طيب نتاشا بقى، وبعدين أحمد يوسف، وبعدين أكمل. نتاشا اتفضلي. طيب هو الفن أو المخرج ولا الكاتب ولا الفنان التشكيلي اللي بيرسم، هو ابن بيئته، يعني حسب بيئته ما هتكون. فآه الفن آه هو المفروض بيمتع الناس بقصص، بلوحة، حاجات زي كده، لكن كمان هو في قضايا في مجتمعه بتفرض نفسها عليه، فهو بيعرضها. الفن ما بيقدمش حلول، هو بيعرض اللي موجود في المجتمع، بيقول لك اهو بص، او لو بيعرض حاجة بتحكي عن فترة زمنية، يعني مثلا لو اتكلمنا أهل القمة كان بيتكلم على فترة بعد الانفتاح الاقتصادي، سواق الأتوبيس نفس الفكرة برضو، واللي حاربوا واللي عملوا ورجعوا ولقوا ظهرهم عريان مفيش حاجة. هتكلم عن إيه؟ أريد حلا. كلها حاجات ابن بيئتها ومشاكل مجتمعها، بس هو الفن ما بيقدمش حلول، الفن بيعرض لك المشكلة. يعني ده باختصار. تيجي مثلا حاجة زي قضايا، وما تنساش انه كمان في افلام غيرت قوانين، يعني جعلوني مجرمة، خلوا انه طلع بعد كده انه بقت السابقة الاولى ما بتتكتبش لو هي سابقة صغيرة، يعني مش حاجة كبيرة. عندك فيلم تاني اسمه كلمة شرف، المهم غير ما غير غير قوانين برضه، بقى من حق المسجون انه يروح لو عنده حالة وفاة ولا حاجة انه يحضر وكده. لا يعني هو بيعرض مشكلة، والمفروض المسؤولين عن الدولة هم اللي بينتبهوا لده ويحلوا دوت. كمان بيعرض الآثار القرارات السياسية والحاجات السياسية، لا هو بيعرضها كمان. كمان في فانتازية، يعني عندك رأفت الميهي مثلا، لما تشوف السادة الرجال مثلا بتاع معالي زايد ومحمود عبد العزيز، ما كانت حاجة طاقة ساعة ما طلعت، وبقت الناس كلها يعني مستغربة ايه الفيلم ده، بس الناس بتتفرج عليه وما زال فيلم حلو كل ما يجي بنتفرج عليه. يعني لا الفيلم بيعكس جزء منه في الواقع وجزء منه خيال، حاجة بتبقى كده حسب خيال المؤلف والسيناريو والمخرج، وبس هو ما بيقدمش حلول. بالرغم من ان فن انت ما بيقدم. اتفضلي. لا اتفضل قول. بالرغم ان انت بتركزي على ان هو العمل الفني بيحاول يطرح القضية وبيطرح المشكلة ما بيقدمش حلول، إلا ان انت ذكرتي نماذج من التأثير بتاعه. ففي نقطتين انا اخدتهم من كلامك هنا. النقطة الاولى اللي هي حتة المتعة اللي موجودة في العمل الفني، حتى برضو من تصوير شيء مؤلم في نوع من الامتاع من القص او من السرد او من عرض الفني. الحاجة التانية حتة التأثير، يعني ان العمل الفني يأثر في المتلقي، بغض النظر بقى انه التأثير ده يبقى له جوانب سياسية واجتماعية، وزي ما انت ذكرتي بعض النماذج. ففي حتة هنا برضو مهمة، حتة التأثير بتاع العمل الفني. طيب أحمد يوسف وبعد منه أكمل، تفضل. أنا بأكد على الجزئية اللي قالها أحمد خفاجة، إن الفن المعيار الأساسي بتاعه هو الجمال. يعني العمل الفني أو العمل الأدبي القوي لازم يكون جميل، مش هيدقل للواقع كده وخلاص. يعني بتبقى في رؤية زي ما بتقول دكتورة هالة كده، بحيث هتبقى هذه الرؤية بتركز على موضوع الجمال. يعني أما الموضوع بتاع الفن والأدب فده بيعود للأديب نفسه ومدى إحساسه بقضايا مجتمعه. ولو قلنا إن في متصل خط، يعني المتصل ده بيبدأ بالواقع وفي الناحية الثانية هينتهي إلى الخيال الغرائبي، وفي الغالب بيبقى فيه كل حاجة من دول وليها الناس اللي هي مهتمة بيها. معلش أنا بحب أتناول تجربة شخصية يعني، ومدى تأثير الفن فيها أو الإبداع الأدبي. يعني في عندنا في كاتب أنا متعود أقرأ العمود بتاعه، بيكتب في صحيفة القاهرة، دي بتصدر كل يوم ثلاثاء في مصر عن وزارة الثقافة وكده، صحيفة ثقافية يعني. نعم. بتابع دايما الشاعر اللي هو السماح عبد الله، مع ان مع الاسف انا ما قريتش الاشعار بتاعته، لكن حريص ان انا اتابع المقال الادبي اللي هو العمود بتاعه في كل يوم ثلاثاء. السماح عبد الله معظم مقالاته هي حاجات من الذاكره، يعني مواقف مرت بيه او اديب اتعرف عليه او مواقف، يعني كلها حاجات تعتبر واقعيه، هو بيحكي حاجات هو مرت بيه في حياته يعني. لكن الشيء العجيب ان انا في نهايه كل مقال يا اما ينتهي بان انا ابتسامه حتى الضحك يعني، او بينتهي ان تذرف دموع يعني عنده قدرة هائلة على التأثير في المتلقي وفي التلاعب بعاطفته. مش عايز أقول التلاعب يعني، هو هي طبعا مقدرة أدبية يعني. فمتهيألي الفنان والأديب المبدع هو ما فيش شك إنه فيه رسالة، اللي هي توعية الناس، والتوعية دي هو بيستخدم بقى أدواته اللي هي الفنية في إثارة الموضوع ده بس. وشكرا يعني. شكر ليك. هو أنت برضو أثرت نقطتين هنا بتتضمن مع كلام خفاجي، اللي هو زوم دلوقتي منعاه من الدخول، لأن أنا حذفته لأنه دخل بروحين يعني، فتحذف الموضوع يعني، بنحاول ندخله تاني، على مسألة أنه العمل الفني دوره الأساسي هو الجمال، أنه عمل بيعبر عن الجمال. وانت اضفت حتة زيادة، حتة التوعية يعني. هنا بنشوف بقى، طيب ده بيطرح سؤال، يعني ايه جمال اصلا؟ هل الجمال بقى، ما هو ده برضو الناس اللي هي ايه قامت من الفيلم وعملت الضجة حوالين فيلم ريش، بيتكلم على انه ده هذا لا يظهر الجمال، لانه عمال يظهر الايه الجوانب الفقر والمرض والواوى الاخر اللي في المجتمع. فهل بقى الجمال ان احنا بقى ايه نقول كل حاجة حلوة، ولا ايه معيار الجمال هنا؟ ده سؤال. السؤال التاني لما نتكلم بقى على التوعية كمان، ويمكن ده مرتبط بالكلام اللي قالته نتاشا على انه في افلام غيرت في قوانين وكده. ما هو ممكن الفيلم برضو العمل الفني يتحول لبروباجاندا يعني بهدف التوعية مثلا وهكذا. وكل ده طبعا بنحطه على حجر الدكتور أكمل، فتفضل بقى. شكرا يا جمال. طب والله وماله، أنا ممكن أخد من النهاية دي. يعني هو السؤال بتاع اللقاء، يعني هل الفن والأدب مجرد مرايا تعكس الواقع؟ طبعا ده سؤال زي ما قال أحمد وهالة يتسأل كتير وله إجابات كتيرة. أنا مع هالة في أنه الفن يعني ممكن يبقى مرآة للواقع، ممكن يبقى فانتازيا خالصة، ومع أحمد برضو في أنه في الأول وفي الآخر رؤية جمالية. وبما أن أنت بقى جبت سيرة الجمال وكده، فأنا عايز أحكي قصة صغيرة كده. لما كنت سنة 95 بحضر دورة إعداد المدرس الجامعي بجامعة القاهرة، كنت متضايق ومستفز طول الوقت، لأن ما كنتش حاسس أني بستفيد، ولأن الكلام كان تكرار لحاجات كلنا عارفينها، في أفكار كده غريبة قوي اتقالت في بتاع ده، بس ده لو يعني مجال تاني يعني. المهم يعني الخلاصة أن أنا لما جاء الوقت علي أو الدور أن أنا أطلع أقول محاضرة المفروض يعني أستخدم فيها اللي تعلمناه، من أن الواحد يعني يعلم الناس حاجة ويختبر إذا كانوا تعلموها ولا لا، كل زمايلي طلع، وكل واحد كان بيتخصص في تخصص، طلع المحاضرة من التخصص بتاعه يعني، وأنا شفت ده ملوش معنى، فقررت أعمل حاجة مختلفة. فعرضت مجموعة سلايدز لمجموعة لوحات، وقلت أنا هعرفكم يا جماعة على يعني ثلاثة من مدارس الفن الحديث، التأثيرية والتعبيرية والسيريالية، باختصار هوري نماذج واشرح إيه كل يعني نوع من أنواع المدارس دي بتعمل إيه. وبعد ما خلصت المحاضرة اللي هي ما كانتش طويلة، بالضبط 10 دقائق زي ما كان مطلوب مني، وزعت عليهم صور وكروت وقلت لهم قولوا لي كل واحد انهي الصوره دي يعني تبع انهي مدرسه من المدارس. ولما واذا عرفوا او معظمهم عرف، فاعتبرت ان انا كده عملت اللي عليا ووديت الرساله وكده. وبعد بس اتفتح بقى كلام حوالين الموضوع ده كتير قوي، طبعا لانه ما كانش تقليدي ان الواحد يدي يعني محاضره في مدارس الفن، بس كمان الاختلاف بالظبط اللي احنا بنتكلم عنه، مفهوم الجمال. يعني انا في الاول لاني توقعت تقريبا حاجه زي كده، فوريتهم روح رامبرانت باعتباره يعني نموذج تقليدي للفن اللي كان قديم قبل ما تظهر المدارس دي، واللي كانت البراعة فيه والروعة انه يبقى بيرسم الطبيعة بالضبط زي ما هي، تشوف البني آدم تعرف انه هو كان شكله كده بالضبط، وتبقى عارف انه لابس صوف او لابس كتان او لابس فرو، لانه الحاجات مرسومة بشكل دقيق وطبيعي وواقعي. وبعدين ظهرت المدارس الفنية المختلفة، وكان إحساسي إن الناس مش قادرة تحس بالجمال اللي في اللوحات التانية. يعني اللي أنت بتتكلم عنه بس بقى في نموذج آخر، اللي هو إيه هو الجمال؟ وازاي نقدر نقرب، او مش نقرب، مش ضروري نقرب، بس عايز اقول يعني دي مشكلة، يعني مش مشكلة اننا لازم نحلها، بس ده واقع لازم نتعامل معاه. الناس مفاهيم عن الجمال مختلفة. طبعا الواحد بيأمل ان الواحد لما يتعرض للفنون تتوسع افاقه، فيقدر يتذوق الجمال في حاجات ما كانش بيتذوقها قبل كده، فتتسع مداركه ويبقى اكثر حساسية وانبل بشكل عام. ده مش اكيد يحصل، وما هيش لازم تبقى يعني مهمة مقدسة نسعى إليها، لكن أظن أن ده من الحاجات المستحبة، يعني أن الواحد يتعرض للفنون فتتسع مداركه ويبتدي يحس بالجمال في حاجات ما كانش بيشوفها جميلة قبل كده. بس يعني في جانب مهم برضو، أنه حتى في الواقع، ما هو أنا كل يوم ماشي في الشارع ومعدي على شجرة، لكن في واحد مصور لفت نظره زاوية ورؤية للشجرة لما بيلتقط لها الصورة، أو بيحاول يرسمها، أو بيجيب لي زاوية من الرؤية ما فيش حد واخد باله منها إلا هو. أدي حتة الاكتشاف، دي حتة اكتشاف جوانب موجودة. وده يرجع تاني برضو للموضوع، طيب ما ممكن واحد بيرسم لي ألوان ما فيش أي شيبز، ما فيش أي أشكال، ما فيش تصوير الواقع اللي احنا بنتكلم عليه بقى لما كانوا بيرسموا أشخاص ولا بيرسموا ده، لا ده هنا بقى إيه، دخلنا في التجريد، إنه المعنى يعني احنا دلوقتي قاعدين مع بعض اهو، فممكن أقول إيه، لا ده كان جلسة قاعد فيها ديب، وقاعد فيها قطة، وقاعد فيها فار، وقاعد فيها وهكذا، واعمل الايه الحدوته كلها من خلال هذه الشخصيات، زي اخونا اللي عمل الانيمال فار هنا برضو. طيب هل هو ده بيعكس حقيقه برضو ولا ده خيال، بالرغم ان هو حول ده كله لايه، لكائنات تانية خالص؟ اذا برضو الفن فيه حته الاكتشاف، حته ان انت بتقف على حافة الجبل، بتدخل عوالم اخرى. لو كان هو ده بقى اللب بتاع الموضوع، هو لو كان هذا الشيء سابق وموجود لم يكن جميلا، الجدة ان يكون جديدا، ان يبقى فيه زاوية تانية. لو انت بتقلد شغل حد تاني ما بقاش ايه جميل، لو انت بتقلد نفسك حتى في تجربة سابقة ما بقاش جميل. فالفكرة برضو انه ازاي الفن وقوف على ارض جديدة، مساحات جديدة. وهو ده الناس اللي عملت اسمائها في الفن، كانت بتفتح مساحات واسعة من الخيال والتخييل جديد. زي أول واحد مثلا فكر في فكرة رحلة الزمن مثلا، أو العودة للتاريخ، أو الذهاب للمستقبل، أو وهكذا. فالنقطة اللي أنا عايز أضيفها كمان برضو، حتى لما بتيجي المرايا بتعكس الواقع، وده كان في صراع في الثمانينات وبين الدكتور جابر عصفور ودكتور حمودة، لما جابر عصفور كان عمل دراسة في النقد الأدبي على الرؤية النقدية عند طه حسين، فلاحظ أنه طه حسين بيستخدم التصوير بتاع المرايا طول الوقت، يعني الفن كمرآة كذا، يعني لو مثلا موجودة في عناوين كتب وموجودة في مرآة الإسلام مثلا بتاع طه حسين. فجابر عصفور عمل كتاب سماه المرايا المتجاورة، يعني إزاي أنه النقد عند طه حسين عبارة عن مرايا متجاورة. فعبد عزيز حمودة بيرد بقى، طب ما المرايا ممكن تبقى ايه، مرايا محدبة، وممكن تبقى مرايا مقعرة، والمرايا المحدبة هتظهر الايه، المرئي بصورة مختلفة عن المرايا العاكسة العادية، او المرايا المحدبة وهكذا. يبقى نرجع هنا برضو الى ان الفن والادب له لغته في التعبير، حتى كمان في اللغة الآن وإحنا بنتكلم في لغة في التعبير. مختلفة. يعني احنا بنحاول نصور اهوت، انا حاول اصور وقعة حدثت قدامي في الشارع. الوقعة ديت لها مفردات في الواقع حصل. انا لما اجي اصيغها في عبارة لغوية، ما هو اللغة ذاتها لها طريقة في التعبير تختلف عن الواقع. يعني الواقع مثلا حدثت ان العربية دي مع العربية ديت في نفس الوقت دخلوا مع بعض. انا لما اجي اتكلم لازم انا اقول ايه؟ العربية الحمراء دخلت في العربية، ما اعرفش احطهم اتنين مع بعض في نفس اللحظة، لازم ايه؟ واحدة بعد الايه؟ التانية. يبقى اذا حتى واحنا بنستخدم اللغة انت بتستخدم مفردات عالم اخر غير عالم الواقع اللي موجودة. كذلك المصور، وكذلك اللي بيرسم ولا هيعمل مسرحية ولا هيعمل عمل موسيقي. نقطتي اللي هختم بيها والناس بقى اللي عايزة تتداخل في الكلام، انه لا يوجد حاجة اسمها تصوير الواقع. طول الوقت انت بتخلق كيان جديد بلغة جديدة، بتعبر عنه بلغة جديدة وهكذا. مش عارف بقى احمد يوسف هو لسه رفع ايده ولا هو مش عارف ينزلها. لا هو توضيح بسيط بس. بالنسبة للمعيار اللي هو الجمال، انا ما اقصدش ان نقدم الحاجات الجميلة بس، لا ده ممكن نقدم حالة مأساوية جدا، بس القالب نفسه جميل من حيث التناسق والتناغم يعني العمل معمول باحترافيه. زي ما يعني كنا بنستمتع مثلا بمقالات زكي نجيب محمود، ما هو كان ممكن نفس الافكار تكتب باسلوب تاني، ولذلك هو اطلق عليه اديب الفلاسفه، لانه هو بيطرح ما يود من افكار فلسفيه باسلوب ادبي راقي ومتناغم وجميل. يعني ما فيش شك ان بعض الاعمال الرائعه زي الخوار عبد القادر مثلا، يعني عمل قمه في الجمال بما فيه حتى العمد عبد الظاهر والحاجات العجيبه اللي كان بيعملها، لكن الواحد كان بيستمتع بالجمال فيها، لان فعلا العمل خدمه جميله. يعني او صلاح ابو سيف زمان، شباب امراه والحاجات اللي هي الواقعيه، هو رائد الواقعيه، لكن في نفس الوقت ايه بيقدم في ثوب جميل وتوعوي في نفس الوقت. حتى بالنسبة للدكتور أكمل، الحقيقة أن التعقيد النفس البشرية حاليا هو اللي انتقل للتجريد زي ما بيقول جمال كده، يعني انتقل للفنون اللي هي بقى السوريالية والحاجات دي، فهي حاجات طالعة من مكنونات النفس. وأنا في البداية برضو كنت بتساءل ده فن إزاي ده، يعني حاجات كده ملعبات وحاجات، بس مع تكرار التأمل فيه لوحات زي كده بدأت إلى حد ما أتذوق إيه التناسق اللي فيها. شكرا جزيلا. شكر ليك. اللي داخل او اللي داخله باسم ايفون، اسم مين تفضل يعمل ان ميوت او اعملي ان ميوت علشان نقدر نسمعك. طيب في حد داخل بايفون ومالوش اسم ف رافع أو طالب الكلمة، فلو كده أعمل أميوت وتفضل أو تفضلي. السؤال اللي أنا بقى ربما أنا أساعدك إن أنت تعمل أو تعملي أميوت. آسف. مساء النور أستاذ جمال. أنا رضوان من المغرب، بس دي إجراءات بس مش واخد عليها هذا. لا ابدا لا ابدا. رضوان ازيك اتفضل. لا هو في حد داخل بايفون، في حد داخل بايفون وهو طالب الكلمه بس هو عامل ميوت. مش انا. لا مش انت. لا مش انت. انا افضل اكون في الاستماع لاني لسه داخل. افضل لا اتفضل اتفضل اتفضل. شكرا. انا بتكلم على حد موجود معانا بالايفون. طيب لما تقدر تسمعنا او تحب تتكلم ممكن تخش في اي لحظه. نتاشا اتفضلي. يا أستاذ جمال، مع كل حاجة في الدنيا كل واحد فينا بيشوفها من وجهة نظر مختلفة، أنت بتشوفها من ناحية وغيرك بيشوفها من ناحية، في الشعر في كل حاجة، ما ده طبيعي، ما ده طبيعي انه يبقى موجود اختلاف، انه نفس الحاجة لو شجرة، لو منظر عربيات خبط في بعضها، كل واحد هيشوفها. في ناس هتركز على السواقين حصل لهم ايه، ولا الناس اللي راكبة، في ناس هتركز على العربية وجت منين وراحت منين، ما ده طول الوقت هيبقى موجود. بس في النهاية انه الفن ابن بيئته برضه، وبيتأثر بيها. مش يعني، يعني احنا مثلا ما تلاقيش عندنا مثلا افلام خيال علمي مثلا زي اللي بنشوفها في الحاجات الاجنبيه. يعني انا ما بلاقيش افلام عندنا، بس انت يعني شوف كده على، وتلاقي نفس القصه بتتناقش على فترات زمنيه مختلفه بشكل تاني، برؤيه تانيه، بس هي فكره الموضوع الاساسيه هي هي. يعني لما تشوف مثلا الانسه وفاطمه ولا الابوكات وفاطمه، وتشوف مثلا مراتش مدير عام، يعني بص الفرق الزمن قد ايه، بس نفس الفكرة بتتناقش برضو وبتتعمل. يعني ده بس انا ردا على كلام حضرتك يعني. شكرا. اهلا بك. ايمن عجمي هو، طب يا ايمن عجمي ما انت رفع ايدك ما تتكلم. مش عارف تعمل اميوت. طيب. يعني حاول انت لو على التليفون بس تعمل تلمس الشاشة هتظهر لك الاختيارات. يعني حاول يعني اي لحظة تقدر فيه. هو في حتة هنا برضو نتاشة في الموضوع. طبعا كل واحد منا بيشوف الموضوع من زاوية مختلفة. ما هو انا معدي على الشجرة كل يوم وبشوفها كل يوم، فلما ما لفتتش نظري. بس في واحد هو وقف قدام الايه، الشجره، وشاف الزاويه ديت وجسدها وحطها لي كعمل، كصوره فوتوغرافيه. فالمساله هنا مش ان كل واحد منا بيشوفها من كل زاويه. ما طبعا ما كلنا كده، حتى الفيلم اللي هو يعمله او العمل الفني اللي هو يعمله احنا نشوفه من كل ايه، زاويه. النقطة الثانية الخاصة بقى بالخيال العلمي وكده والأفلام، لأن الأفلام الحقيقة عملية صعبة شوية، لأن مش بيخش فيها اختيار الفنانين قد ما هو برضو فيها داخل فيها إيه الصناعة، ومين اللي هيصرف ومين اللي هيقدر يكلف فيلم علمي، وهل هيجيب فلوس ولا ما يجيبش. فديت مش اختيارات أفراد، لأن احنا عندنا طبعا في ناس كتبوا روايات. أنا كنت وأنا في 13 سنة بقرأ روايات خيال علمي اللي كان بيكتبها نبيل فاروق وكتبها آخرين يعني، ولسه فالخيال موجود والخيال العلمي موجود، لكن تحويله بقى الفيلم مين بقى اللي هيصرف عليه، وهل هينجح ولا مش هينجح. وانت عارفة طبعا الأفلام عندنا والسينما عبارة عن مقاولات الحقيقة أكتر ما هي صناعة راسخة. يعني عايز أنقل عايز أنقل الحوار برضو، أو أدخل في الحوار حتة التقييم بتاع العمل الفني، لأن ديت برضو سؤال، أو الموقف اللي حصل مع الفيلم بيعكس هل بقى نقيم العمل الفني في وظيفته، إن هو يبقى مثلا دعاية ولا يبقى بروباجندا، أو يبقى ده العمل أثر لدرجة إن هو يغير في القوانين، أو أثر إن هو بقى له جمهور كبير جدا جدا جدا، واتفرجنا على أفلام حسن الإمام وهو بيعمل رواية نجيب محفوظ، فشخصية بقى يحيى شاهين في سي السيد واسمها إيه ديت أمال زايد في أمينة، اللي هي بقت راسخة في ذهننا في تصورنا بقى على أمينة وسي السيد. ولا إزاي نقيم العمل الفني؟ هل نقيم العمل الفني في تأثيره؟ هل نقيم العمل الفني في دوره الاجتماعي؟ هل نقيم العمل الفني بقى من داخل العمل الفني؟ لأن في واحد مثلا شاف مشهد في رواية يا عيني، راح رفع قضية على أحمد ناجي إنه لما قرأ الرواية اللي منشورة في مجلة أخبار الأدب رفعت له الضغط وأثرت عليه نفسيا يعني. فالمؤلف بتاع الرواية الصورة الجنسية اللي حطها أثرت عليه لدرجة ان هو يعني تم دخول أحمد ناجي السجن لمدة سنة لحد ما محكمة النقض رفضت، وهكذا. أكمل اتفضل. تمام. اصل انت فكرتني، انا رفعت ايدي على طول، ان انا افتكرت نفس القصه يعني لما كنت في دوره اعداد المدرس الجامعي ووريتهم الصور وكده، حصلت حاجتين في منتهى الدلاله. يعني الحاجه الاولانيه ان هم قالوا لي هو عايز يقول ايه يعني الرسومات، يعني بيبقى في رسمه قول لنا الخلاصه. مقاصد الشرعيه يا جمال يعني. ايوه المقاصد الشرعيه صحيح. هم عايزين المقصد، الراجل عايز يقول ايه يعني. وانا طبعا قلت لهم، حاولت اقول لهم حاجه تشبه اللي انت قلته، يعني ان يعني بصوا للفن من داخل الفن، يعني لو ما مش خلاص، لو يعني ما اللوحه ما ادتكش اي احساس من اي نوع خلاص يعني مش هنفتعل، ممكن تبقى وحشه بالنسبه لك، بس على الاقل تبقى فاهم الخلفيه وراها، الفكره الناس اللي عملتها ليه، لان في فكره يعني انتلكشوال، فكره عقليه فكريه ورا المدارس الفنيه دي، ويمكن لو فهمتها وحاولت من خلالها تبص للوحه تكتشف فيها حاجات ما كانتش موجوده يعني. فدي الحاجه الاولانيه يعني اللي هي عايز يقول ايه. ده طبعا دي طريقه في التفكير ممكن تبقى بتعيق شويه الواحد على انه يبقى متحرر شويه وخفيف كده وهو بيتعامل مع الحاجات، الحكم، المحاوله للحكم على الحاجات بدف من بالمقاصد او بالهدف او بكده، دي مش رايي، طريقة مضادة للفن يعني في تقديم. الحاجة الثانية بقى الأخرانية صغيرة برضو، إن الحاجة الثانية اللي حصلت في بعد ما وريتهم الصور دي إنهم اشتكوني، عشان واحدة من الصور كانت بتاعت ريني ماكريتو، هي صورة مشهورة كده يعني إيه، جسم واحدة ست عريان على شكل فازة طالع منه جسم تاني أصغر، طالع منه جسم تالت، غالبا أنت شفت الصورة دي قبل كده يعني، فهي فازة يعني على شكل جسد امرأة كده، وطالع منها جسد تاني، طالع منها جسد تالت كده، لوحة سريالية ريني ماكريت، بس هم قالوا أنا بفرجهم على صور عريانة بس، يعني قلت بالمناسبة أذكر برضو التفصيلة دي. طيب أيمن عجم، أنت دخلت معنا دلوقتي تقدر تتكلم، مش هقدر أقول لك أعمل ميوت بقى عشان لا، ما أنا لو عملت ميوت مش عارف رجعه تاني. طيب مش عارف رجعه تاني. لا انا عملت منشن لصديقنا سمير درويش، لانه كان عامل عدد ميرت نوفمبر اللي هو اللي طلع بكره ده ولا بعده، عن فيلم ريش، وانطباعات ناس كتيره وكاتبين تعليقات كتيره ومقالات كتيره بنفس الموضوع. بس يعني هقول لك اللي فهمته من الحلقه بتاعتك، ويعني فكرتي انا عن الموضوع اساسا. انت اثرت كم فكرة عن الجمال وانعكاس للواقع، ولا الفن رسالة؟ في الاول هل الفن رسالة ولازم يكون ليه رسالة؟ او انا صوتي واصل ولا لا؟ واصل، كلنا سامعينك، تفضل. طب كويس. فهل الفن رسالة؟ هو ممكن يبقى رسالة، بس لو الفن رسالة بيتحول لبروباغندا، حتى مهما كانت الرسالة نبيلة وجميلة ولها مغزى ولها هدف نبيل وكل حاجة، لكن برضو بتكون بتغذي هدف معين ولصالح فئة معينة أو مجموعة معينة، سواء سلطة سواء حد تاني، لكن بتتحول لنوعا ما من البروباغندا. فالفن مش المفروض يبقى رسالة الحقيقة. قيمة الجمال دي لازم تكون موجودة، بس تقييم الجمال حاجة نسبية، لازم يكون حاجة تخليني أتفرج على الفيلم ولا المسلسل ولا الأغنية ولا العمل الفني لنهايته وبقى منجذب إليه، حتى لو ما قدرتش أفصل لنفسي إيه اللي جذبني لهذا الفيلم ولهذا العمل الفني. العامل التسويقي دي حاجة تانية، أي حاجة لازم تنجح عشان الناس تشوفها. لو خدنا فيلم ريش، أنا ما شفتوش الحياة يعني، حد بعت لي نسخة مقرصنة وما عارفش أتفرج عليه، عبال ما صحيت من النوم كانوا شالوا النسخة يعني. بس ان اللي سمعت عنه يعني من النقد الفني اللي هو التصويري، بيقولك الإيقاع بطيء، الإضاءة مش كويسة، الكاميرا مش مظبوطة كويس، والحاجات دي حاجات مهمة لأي عمل فني، وأنا مش خبير فني، بس لو أنا شفت فيلم يعني هيكون يضايقني كده أو مش ممتع أو مش عارف أكمل معاه أو بجاهد عشان أكمله، يبقى الفيلم ما نجحش أو العمل الفني ده ما نجحش إن هو يجذبني لآخره. هل الفن انعكاس للواقع؟ هو الحقيقة انعكاس للواقع شئنا أو أم أبينا يعني، لأن المنتج والممثل والمصور وكل الناس اللي هم عاملين فيه هم إنتاج لهذا الواقع. مهمتهم هم ان هم يخرجوا من هذا الواقع ويبينوا عنصر خيالي وعنصر جمالي، حتى لو الجمال دوت قبح في المجتمع، في الشارع، في البيت، في السلوك، بس بيبين حتة بطريقة فيها إبداع، فيها تجديد، فيها حاجة تلفت النظر، مش مجرد زي ما انت قلت كده، مش مجرد واحد كده يعكس الواقع وخلاص ينزل بكاميرا ويصور الشارع. طب انا استفدت ايه ما انا بشوف ده كل يوم؟ يعني الفكرة، يعني انت عندك ممكن تعترض على كل دوت في فيلم ريش، لكن ما تعترضش وتمشي لان ده بيسوق لصومة مصر، ده استهبال. لان افضل الافلام اللي هي يعني في الذاكره الامريكيه كافلام كلاسيكيه كانت افلام ضد الواقع الامريكي وبتدون التصرفات الحكومه الامريكيه، بالذات في اوقات الحرب زي فيتنام يعني، او في اي وقت تاني يعني. في افلام يعني ذا دير هانتر، فيلم في كان فيلم Good Morning Vietnam بتاع روبن ويليامز اللي مات قريب من كم سنة، في كان فيلم اتعملوا يعني كلهم إدانة بيكون فيها إدانة للنفاق الأمريكي، سواء من الحكومة، سواء من الشعب، سواء للتغيب، لو الحاجات دي، ودي كلها فضلت موجودة وأمريكا لا انهارت ولا حد قال أنت بتسوق لي سمعة أمريكا. فأنت لو عملت حاجة عشان ما تسقش سمعة بلد فأنت بتعمل بروباجندا، وأسوأ شيء في البروباجندا مع أنها ممكن تكون جميلة ومصنوعة كويس ومصروف عليها لأن وراها ناس بيقدروا يصرفوا، إنها بتقيّة، وأهم عنصر لأي عمل فني. إنها إيه؟ صوتك وقف في لحظة. إنها إيه؟ لا، بتفقد المصداقية فيها. المصداقية نعم. لأن أنت بتبقى عارف إن في جهة معينة وراها، في رسالة معينة لازم توصل لك. انت طالما وصلت لك رسالة من اي عمل مهما كانت الرسالة جميلة فهو عمل فاشل، لانه بيخش في بي بي بيفقد فكرة الابداع ويخش في فكرة المباشرة. فكر كده في محمد صبحي في مسلسل ونيس، يخش يوعز في الناس ما مش عارف ايه، ما تعملش كده كده. هي الموضوع ده بدأ مع ابو العلا البشر الحقيقة، مع الفارق بقى ان محمود مرسي ممثل قدير وجميل، والفكرة كان فيها شوية صراع دون كيشوتي وحاجات زي كده وحاجات حلوة، لكن برضو كان فيها فكرة الوعظ. طالما دخلت في وعظ مباشر والرسالة مباشرة فأنت بتفقد الفن اللي هي فيها إبداع بمعنى أن أنت بتقدم حاجة ما حدش فكر فيها قبل كده، أو على الأقل ما حدش غيرك قدمها قبل كده بهذا المنظور. ممكن تكون حاجة بسيطة خالص، ممكن حاجة تكون معتادة جدا، بس زاوية مختلفة، ترجمة مختلفة، تفسير مختلف. بس ده كل عندي. ألف ألف شكر لساعة صدرك وقتك. لا، أهلا وسهلا بيك. في حاجات كتيرة بيطرحها أيمن عجمي في المداخلة بتاعته، يعني برضو حتة إن يبقى الفن ملوش رسالة، حتة فيها يعني خيوط شائكة. هو كلمة رسالة يعني ايه؟ ما هو زي ما النماذج اللي انت ذكرتها ديت مثلا، ما هو انت عشان تعمل مسلسل في مصر محتاج حد يصرف عشان الانتاج بتاع المسلسل، فمين اللي معهم فلوس بقى ومين اللي بينتجوا بيحددوا ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. بس هل في اي عمل فني ممكن يبقى كده جميل بدون ما يكون في رسالة؟ اصل كلمة رسالة برضو كلمة خادعة. رسالة يعني رسالة اللي هي يعني بتحض على الأخلاق، بتحض على الرقي. ما هو أي عمل له بيحاول يأثر في الناس، مجرد تأثيره ده لوحده إيه؟ رسالة. بس هل الرسالة دي بقى باختيار الفنانين دولت وأحرار فيها ولا لا؟ إن برضو ديت أرض واسعة. أحمد يوسف اتفضل. اعمل انميوت. هو طبعا جمال جه على ذكر احمد ناجي، واحمد ناجي مثقف من الوزن الثقيل يعني، وفي نفس الوقت انا لا اوافق على حبس اي مثقف عشان الفكر بتاعه يعني، الا ان برضه بنتناول حته تانية اللي هو سقف المجتمع برضه. وأخلاقيات وسلوكيات وكده. يعني أنا سمعت إن في المحاكمة وكيل النيابة عطى للمحامي الصفحة بتاعة الصحيفة بتاعة أخبار الأدب وقال له أنا طيب الفقرات دي، المحامي لم يستطع قراءة هذه الفقرات يعني. فإذا كان هي نشرة في كتاب ولا حاجة الكتب ممكن تعدي يعني، لكن الصحف طبعا واسعة الانتشار شوية، فلازم ما يقدم في الصحف متهيألي لازم نراعي فيه سقف المجتمع يعني. وعلى ذكر كده تذكرت كتاب يروتيكي بامتياز للإمام السيوطي، لعل البعض اطلع عليه يعني، اللي هو رشف الزلال ده، وهو فكرته انه جايب مجموعة من المفسر والمحدث والفيلسوف والمتكلم والمفسر، كل الناس دي بتصف ما يحدث في ليلة الدخلة يعني. فيعني إبداع السيوطي وجماله في إن هم يوظفوا المصطلحات بتاعة كل علم من هذه العلوم في وصف هذا. فتذكرت يعني السيوطي على ذكر أحمد ناجي يعني. وشكرا جزيلا. شكرا ليك. هو طبعا أنت بتطرح حتة تانية برضو، زاوية تانية مهمة، اللي هي زاوية مستوى وعي المجتمع، وهل يجب على الفنان والأديب إن هو يراعي مستوى وعي المجتمع. وده يرجع برضو للنقطة اللي نتاشا كانت بتذكرها في البداية، وإنه إزاي إن العمل الفني دايما هيبقى طول الوقت، وأيمن عجمي برضو أشار إليها إن العمل الفني طول الوقت هيعكس الإيه المجتمع، لأنه مجرد اختيارك لهذه القصة ولا ذلك الموضوع ما هو ده بتأثير تجربتك أنت يعني، كل فنان بيعكس تجربته. بس هل نخضع بقى طول الوقت لمستوى وعي المجتمع، ولا الفنان والأديب وبيحاول يطرق مساحات لم تطرق؟ ما هو لو كده بقى هنقعد يعني نجسد كل ما هو قائم يبقى بنعيد انتاجه، ولا احنا هنعمل له مثلا ايه تشالنج ان احنا نحاول نتحدى ونغير هذا الواقع، سعي مثلا لما يجب ان يكون. ما هو مش ده ممكن مثلا بيحاول حد يقدم صورة لما يجب ان يكون. فبرضو مسألة مستوى وعي المجتمع اللي بيطرحها احمد يوسف. انا حزين جدا على احمد خفاجي، لان انا تقريبا لما حاولت كده يعني منعته ان هو يخش، فمش عارف ادخله الحياة تاني لانه انا كده حرمته من زوم، بس هدور لها على حل يعني. طيب احنا كده يعني بتقلي غطينا جوانب كتيرة جدا من الموضوع. عايز ألفت النظر برضو لعملية التقييم للعمل الفن، يعني النموذج اللي هو ذكره أحمد يوسف دلوقتي على موضوع أحمد ناجي. طيب ما هو أي حد هيقرأ المشهد اللي هو بيتكلم عليه ده، مشهد جنسي مثلا في بين بطل وبطلة، وهيقعد يحاكم المؤلف اللي كتبه على انه بينشر الايه الفساد وبينشر الدعارة وبينشر ايه وايه وايه وايه. فيجي السؤال برضو كيف نحكم على العمل الفني، دي حاجة. الحاجة التانية، هل انا بقى واحد بكتب رواية مثلا وجبت رقاصة في العمل الفني والرقاصة بتتكلم كواحدة، يجي حد بقى حاسبني يقول انت ازاي تقول الكلام ده؟ يعني مش انا اللي بقول ده، الشخصية اللي في الايه الرواية اللي بتقول. او انا هجيب مثلا مشهد حد مثلا مجرم وهحطه في جانب اخلاقي، فكيف نحكم برضو على الايه على العمل الفني؟ وهل هنحكم من برا بتأثيره بقى السياسي والاجتماعي والاخلاقي والديني والاخره، ولا الحكم هيبقى من داخل الايه الشيء؟ نتاشا وبعد منها أكمل. نتاشا تفضلي. أنا بس كنت عايزة أعلق على كلمة على مجموعة الكلام اللي بتقولوا أنه موضوع قيم المجتمع والحاجات ديت اللي فلقنا بيها بصراحة. فأنا عايزة أقول أنه ما طلعت ياما القمر على الباب أغنية كانت ممنوعة أنها تتذاع، ومع ذلك فضلت عايشة وموجودة ومن احلى اغاني فايزه احمد وبتتغنى. عندك اغنيه عبد الحليم حافظ لست قلبي لما بيقول قدر احمق الخطاء، مع الناس طلعت بردك وقالت لك مش ده كفر وده مش عارف ايه، والاغنيه بتتذاع والناس بتسمعها وبتغنيها. فيعني لا يعني ما في حاجات في المجتمع لا مش هينفع ان حد ينصاع ليها، لانها هي قيم المجتمع اساسا بتتغير. هل قيم المجتمع النهارده زي ولا من 100 سنة؟ لا طبعا، لا طبعا. بس ده انا كنت عايز اعلق بس على الجزء ده. طيب شكري ليك. ليكي اكمل اتفضل. شكرا جزيلا. انا زي ما يعني بنادي بفصل الدين على الدولة، عايز افصل برضو الدولة عن او مؤسسات السلطة في الدولة عن الفن. يعني احنا انا ما عنديش اجابه نحكم على الفن ازاي، واظن كافراد كل واحد يحكم على الفن من واقع منطلقاته وخبرته الشخصيه في الحياه ويعني رؤيته للجمال وفلسفته العامه في كل شيء. يعني نختلف زي ما نختلف ما فيش مشكله، انما تيجي حد يحبس حد عشان حد كتب حاجه ولا رسم حاجه، هو ده المشكل الكبير. يعني الأمثلة كتير في التاريخ على الكوارث اللي بتحصل من كده. لو عايزين نفتكر يعني نعرف ان اول حاجة عملها هتلر والنظام بتاعه انه عمل معرض للفن الهابط، كان فيه جوستاف كليمت بقى وناس اللي هم يعني بيعتبروا عظماء الفنانين، جمعوا لوحاتهم في معرض كبير عشان يفرجوا الألمان على الفن اللي الهابط اللي لازم ما يعني ما يتعرفوش عليه، عشان هيقفلوا بقى الباب ده وخلاص من هنا رأى كل الناس دي مدانة واللي بتعمله ده فن هابط، وده هتلر يعني. مش هتلاقي يعني ده موجود في التاريخ كله المعاصر والقديم وفي كل حاجه. يعني يعني باي درجه من درجات تحت اي بند من البنود لازم الواحد يبقى ضد عمليات الحبس والمحاكمه للاعمال الفنيه. تتقري بقى في محكمه، تتقريش في محكمه، مش دي القضيه. يعني مش يعني بغض النظر يعني، أو إن إحنا ممكن نجعل الناس هي اللي تحكم بفلوسها. يعني اللي هو مش عاجبه رواية ما هو ما يشتريهاش، اللي مش عاجبه فيلم ما يدخلوش. حتى لو الفيلم بيتعرض في التلفزيون وإنت مش عاجبك الفيلم إنت ممكن تغير القناة. بس هو للأسف برضو اللي إنت عايزه للفصل كذا وكذا ما بين الدين والدولة وما بين السلطة والفن، تعوز زي ما إنت عايز، لن يغير في الأمر شيء. يعني صراع السلطة طول الوقت، لأن العمل الفني خصوصا لما يكون عمل فني مؤثر، ما احنا شفنا هو بقى في الستينات البروباجندا بتاعت أغاني عبد الحليم ديت واللي كان بيعملها الأغاني السياسية. وأضيف برضو لكلام اللي كانت بتقوله نتاشا عن يعني لما يجي مثلا أو البنات تمشي في الخمسينات والستينات وتغني بقى نار يا حبيبي نار، يعني هيغنوا نار يا حبيبي نار، ما هو ده برضو بيغير الايه نظرة المجتمع. فالفن طول الوقت سيتم محاولة استخدامه وتوظيفه سواء من السلطة المباشرة او من السلطة الشرائح النافذة في المجتمع. يعني لان الفن بيخلق قيمة، القيمة دي لها بقى جوانب اقتصادية ولها جوانب سياسية ولها جوانب اجتماعية، فكل حد عايز يتحكم في هذه الايه القيمة وياخد منها لحسة، ياخد منها هبرة. حتى برضو في مجتمعات زي المجتمع الامريكي، يعني انت لما تيجي دلوقتي تعمل فيلم والفيلم ده محتاج مركبات عسكرية، هو انت مفكر يعني البنتاجون هيوفر كل الامكانيات لكل الناس؟ هيوفر برضو لسيناريوهات بتدخل في السياسة بتاعت البنتاجون ولا ما بتدخلش وهكذا. فالصراع ده هيبقى موجود طول الوقت، بس هي المشكلة مدى تدخله قد ايه. عندنا الحقيقة في مجتمعاتنا التدخل ده بقى زي ما احنا ايه كلنا عارفين اللي هو من المنبع بقى، مش بيقول لك بقى كمان يعني ايه ممكن نأثر بانه يعيد تصنيف الفيلم بتاعك انه يبقى بس للبالغين فما يبقاش له جماهيرية وبتاع كده. لا ده بيقوم يمنعه لك بقى منع بات يعني. طيب أحمد يوسف اتفضل. هو أنا كنت عايز أوضح نقطة، لما بقول السقف الأخلاقي للمجتمع أقصد يعني أنه هو يعني جاز التعبير ده مش هيبقى واضح إلا لو اتقرى الكلام بتاع أحمد ناجي. يعني فيه أوصاف حسية بأعضاء في جسم الإنسان يعني ما يعني من الصعب أنها تنشر في صحيفة عندنا إحنا في مصر يعني أو كمجتمع مسلم يعني. واستشهد بعد إذن الدكتورة هالة ببص هي كانت كتبته في أثناء لما كانوا بيدربوهم على التعامل مع الجماعة المدمنين وتغيير سلوكهم وكده، وإزاي إن هم في أثناء هذا التدريب قالوا لهم أنتوا هتتعاملوا مع فئات وهذه الفئات لها ألفاظ بتنطقها، فلازم ندربكم على هذه الألفاظ وتقولوها بصوت عالي وكلام زي كده. فالدكتورة هالة قالت رد الفعل عند بعض الأطباء اللي هي المتدربات، هما طبعا فصلوا الطبيبات عن الأطباء يعني عشان ما يبقاش فيها حراج يعني، فرد الفعل من بعض الطبيبات ان هم بكوا وسابوا التدريب اصلا واستغنوا عنه يعني. وتحيات للدكتوره هاله لان هي طلعت الاولى في التدريب ده يعني، لانها اتقنت عملها يعني. اتاخر قوي التهنئه دي يا عمي. هي قدت الغلط، ما طلعتش الاولى في الحته دي. الحته دي ما كانش فيها اول واخير. لا الاولى في التدريب، الاولى في الاولى في التدريب يعني. ما هو كويس لما الانسان اصدى علم يعني، فكون الانسان يصل الى اساليب علميه وتربويه للوصول للهدف ده شيء كويس وجميل يعني، لكن المقصود ان فيه سقف اخلاقي للمجتمع بدليل انسحاب بعض الطبيبات من التدريب ده، مع انه تدريب علمي وهدفه واضح ومحدد. بس انا قصدي كده، مش قصدي ان سقف في المجتمع هم مش يعني مش انسحبوا، بمعنى انسحبوا هم ما قدروش ينطقوا خالص، والمدربة كانت مصممة لا لازم تقولوا عشان ضروا ساكتين، فانفجروا في العياط. ففي الآخر هي قالت لهم يعني قالت لهم لو انتوا يعني هتعيطوا من حاجة زي دي بقى ما ينفعش، انتوا كده بالمنظر ده مش هتقدروا تكملوا يعني، ما تقدروش تشتغلوا حاجة زي دي. فهم قالوا لها طيب خلاص مش هنشتغل حاجة زي دي ومشيوا. طبعا نتاشا هتنتش أحمد يوسف تاني في الموضوع الأخلاقيات ده هو، بس برضو بيطرح سؤال يا أحمد على أساس أنه المجتمع يتغير إزاي إذا إحنا ظل السقف يعني. أنا فاكر أنا حكيت الموضوع ده أكتر من مرة، وأنا صبي وقاعد جنب أبويا قدام الباب، وجاية ست على إحنا من القرية، وجاية ست من بعيد ركبة حمارة، فهي لما قربت من أبويا ومني نزلت من على الحمارة ومشيت على رجليها لحد ما تعدي من قدامنا، وبعدين تركب الحمارة تاني عشان إيه؟ عيب إنها تعدي من قدام رجالة بقى، أنا يعني أعتبر نفسي رجل أو برغم إن أنا صبي رجالة وهي إيه ركبة الحمار، وده كان هو الإيه العيب والما يصحش. ده من 40 سنة، هو ده اتغير يعني. حتة برضو ايه هيتغير ازاي ده اذا كان الفن لن يعمل تحدي ويعمل مواجهة مع اللي سايد. نتاشا اتفضلي. معلش بعد اذنك يعني. فضل. انا بتكلم عن حاجة محددة اللي هي الالفاظ الخارجة للحياة، والالفاظ الخارجة للحياة دي موجودة في المجتمع اصلا يعني. طبعا يعني ما هي حاجه سيئه، هو ده كلامي عن كده بس، لكن كسقف افكار او لا طبعا لابد ان المجتمع ينطلق يعني. وانا ليه بعد ما تخلص نتاشا يعني قراءه في ولاد حارتنا لنجيب محفوظ بعد ما تخلص نتاشا يعني. نتاشا اتفضلي، وبعد منها رضوان اذا كان هو طلب الكلمه. هو برضو نفس الفكره، برضو قيم المجتمع وسقف ومش سقف. الفن ما يعرفش الكلام دوت، الفن ملوش في الحاجات دي يعني، ما ملوش في انه الناس هتتغير ازاي وهتتطور ازاي. وبرضو التغيير بيجي والتطور بيجي بيتمنع وبتقف الحاجات يعني. عندك فيلم البريء مثلا، ما برضك النهاية بتاعته شايلينها. فيلم الغول النهاية بتاعته برضو بيقطعوها يعني. طب ما الناس بتشوفها دلوقتي على اليوتيوب كل حاجة، لا لا، ما فيش حاجة اسمها سقف للفن. ولا انت عندك رواية بتاعت ياسر عبد القدوس بتاعت أين عمر؟ ما هو لما برضو ما هو بالتفصيل على علاقة ماجدة بزكي رستم في الفيلم يعني. ما هو هو صحيح مش جايبها في الفيلم، بس هو كاتبها في الرواية بالتفصيل برضو يعني. اشمعنى يعني دلوقتي يعني؟ يعني الناس بترجع لورا ولا بتتقدم لقدام؟ يعني المفروض يبقى في اكثر تطور يعني، مش يعني عامة يعني. أحمد يوسف اتفضل. بالنسبة لأولاد حضرتنا نجيب محفوظ، يعني هي ما فيش شك رواية فيها تلميحات قوية للأنبياء يعني، لكن أنا بصيت لها بنظرة تانية، إن نجيب محفوظ يقصد، مش يقصد يعني، أنا شفته يعني، شفت نجيب محفوظ عايز يقول إن الصراع من بداية الدنيا وحتى الآن صراع ما بين السلطة والقوة فتوات، وما بين الناس اللي هم الطيبين اللي هم بيتجمعوا في فترات معينة ويتفرقوا بعد ذلك يعني، وإن مسار الأنبياء من الممكن أن يتكرر في التاريخ ليس بنفس الصورة اللي حدث يعني. هو لما حكى عن جبل اللي هو سيدنا موسى، سيدنا موسى طبعا فرعون غرق في اليم يعني، فهو جاب لها صورة تانية بقى، إن هم عملوا حفرة وملوها بالمية وغطوها بالعشب، بحيث لما يجي الجماعة اللي هم الفتوات دول يروحوا واقعين في الإيه؟ يعني عايز يقول إن من الممكن أن يتكرر هذا الصراع بصور أخرى يعني، وإن المهم إن يكون إيه؟ إن يكون في مبدأ لبعض الناس بحيث يقفوا في طريق الطغيان أنا شفتها كده، لكن من الممكن يكون إيه هو يقصد أو لا يقصد يعني. شكرا جزيلا. شكرا لك. أنا أرجع برضو تاني للحتة بتاعت قيم المجتمع وإزاي نتعامل معاه، لأن دايما هيبقى فيه الضوابط، مفيش حاجه كده، مفيش يعني. برضو الكلام اللي بتقوله نتاشا من ناحيه ايه، الفن ما يعرفش حدود، لا الفن له حدود طبعا. يعني اي واحد عايز يعمل فيلم لازم يفكر هل هينتج ولا لا، هل حد هيصرف عليه وينتجه ولا لا، هل هينجح في دور العرض ولا مش هينجح، هكتب روايه حد هينشرها ولا مش هينشرها، فدول طول الوقت هي جزء، انت جزء من ظواهر اكتر. بس هي النقطة هنا كيف نجعل الحكم من المجتمع؟ هل الحكم بقى بانه يمنع نشر رواية احمد ناجي من اخبار الادب اللي هو ممكن يقرأ 10,000 يعني 10,000 من 100 مليون، حجم الموضوع قد ايه؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، هل نجعل بقى انه الناس هي اللي تحدد؟ ما هو لو عمل فني ولا حد شافه ما هو هيقع، لو كتاب تم انتاجه ولا حد اشتراه ما هيقع، لو جريدة انت بتتابعها ولقيتها انحرفت وراحت في اتجاه غير اللي انت بتشتريها من اجله، انت يعني يبقى تصويتك بايه؟ بتفاعلك مع العمل الفني. ولا تيجي بقى سلطه، سواء بقى السلطه دي بقى سلطه القضاء ولا سلطه الحاكم ولا سلطه الرقابه ولا سلطه ايه، هي اللي ايه تحد. هنا حته السلطه معناها في ايه؟ في وصايا. في وصايا يعني ايه؟ هؤلاء الناس ليسوا مأمونون على ان هم يختاروا الاختيار الصح، فلازم نحدد لهم ومين اللي يقول لهم الصح ومين اللي يقول لهم الغلط، ونحفظ اكمل انه يبقى يكبر يبقى زي ايه، بابا جمال. هو ده النموذج. رضوان اتفضل، اعمل ان ميوت و مساء النور. اتشرف اني مستيكم واسمع لكم، شكرا للموضوع ده. انا عاوز اثير قضيه مهمه في الفن، وعاوز اركز على القيمه التوليديه للفن. الفن الوحيد القادر انه يفتح لنا تصورات على عوالم جديده. أما من حيث الرقابة الأخلاقية للفن، أنا من زاوية نظري أن الفن يعني مش لازم يخضع لرقابة أخلاقية، ما دام ان المعايير الاخلاقيه فيها تساؤلات كثير. ما معنى المعايير الاخلاقيه؟ لما نضع الفن ضمن معايير اخلاقيه اكيد بحاله من قمع الفن. نعرف ان السينما الحديثه لا تمارس الفن، انما هي صناعه للسينما. نحن نرى ان هناك ممثلين ما بيستمروش كثير، ودي الحالة اللي بتعطيها مثلا بتسميها لنا أمريكا. حتى كنشوفوا الإنتاجات السينمائية، ما فيش فيلم لحد الآن في القرن العشرين والقرن الواحد وعشرين أنه فيلم يستحق المشاهدة وأنه يدوم ويستمر أكثر، بعكس بأنهم الفن والإنتاج السينمائي دخل في واحد المنظومة اللي هي رأسمالية سلعية. لا، واحد يعمل البوز وقيمة المشاهدة أكبر، يكفي واحد سيمانة أسبوع 20 يوم شهر ومن بعد ثم يتهاوى، مش فن. إن الفن الحقيقي كما يؤكد لي باشلار وكما يؤكد لي نيتش أن الفن يكمن في القيمة التوليدية، هو توليد رموز وعلامات جديدة ورفع ما هو كائن في ما يمكن أن يكون. ننظر أن قصة السماء العليا مثل الجنة والنار هي مجرد قصص فنية، هي رفع للعالم الواقع كما كان يعيشه العرب إلى معنى تجريدي أسمى، وهي هي الوظيفة والدور الذي يعطيه الفن. كنلاحظ نلاحظ مثلا هي مثلا في المغرب، على الصعيد المغربي هنا انبثاق واحد النوع ديال الفن اللي هو جديد اللي كان الراب. فعلا الراب قدر بانه يتملص من اللغه العقيمه اللي هي اللغه العربيه الموضوعه في قواعد نحويه واللي ولات جافه خاليه من الركن العاطفي، على عكس بان اللغه الدارجه اللسان انه اكثر حموله عاطفيا، وبالتالي توجه أن الفن بما يعكس المعاناة الواقعية ورفعها وانبثاق عوالم جديدة. أنا كنركز كما ذكرنا باشلار، ذكرنا نيتش، كما ذكرنا هذه، بأن القيمة العليا للفن هو في قيمته التوليدية، أعطينا علامات جديدة، رموز جديدة، معاني جديدة، أسماء جديدة، مسميات جديدة للأشياء. وشكرا لكم وشكرا على الاستماع. الشكر ليك. طبعا القيمة التوليدية بتاعت العمل الفني. الحاجة الثانية برضو اللي أنا عايز ألفت النظر ليها في حوارنا هو تعدد التأويلات والأفهام والزوايا للعمل الفني الواحد. يعني العمل الفني، لو في عمل فني، لو في قصيدة، لو في أغنية، لو في فيلم، واللي أنا فهمته هو اللي فهمته هالة، هو اللي فهمه أكمل، هو اللي فهمته نتاشا، هو اللي فهم ده، يبقى إعلان، ما يبقاش عمل فني. العمل الفني كل واحد منا بيشوف جوانب منه أوسع من، ومش بس كده، ده كل مرة أنت بتشوفه بيكتشف جوانب أنت ما خدتش بالك منها في يعني العمل الفنية القيمة يعني، وده اللي بيخليها تستمر، اللي هو إيه؟ حتة إن العمل الفني متعدد المعاني. ولذلك المثل اللي جابه أحمد يوسف على أولاد حارتنا والمطابقة اللي عملها المشايخ سواء كان محمد الغزالي ولا السيد سابق عن أولاد حارتنا بقى، وإن ده يعني تطابق لإيه؟ الأنبياء والقصص، يعني جبل ده هو موسى، ده بناء فني في النهاية. هو ممكن يستخدم مفردات اللي موجودة في القصص القرآني، لكن بيبني بناء هو بيضيف إليه جوانب من عنده هو، وده قيمة النقاط اللي احنا كلمنا عليها في البداية عن مسألة العمل الفني. فمسألة برضو ايه؟ ان العمل الفني قيمته في تعدد الرؤى والمعاني اللي هو بيطرح. لو أصبح له معنى واحد ثابت كل الناس بتوصلها ما لم يعد عملا فنيا خلاص، ما اتفرجت عليه ولا شفت بتاع مرة واحدة وانتهينا. أكمل اتفضل. أنا آسف يا جمال، بس أنا للأسف أنا بس رفعت إيدي عشان أقول إن أنا مضطر أمشي لأني بصراحة تعبانة محتاجة أنام. طيب كويس كويس، خلاص إحنا 8 دقايق وهنختم دلوقتي. أنت فتصبح على خير. تصبح على خير، شكرا شكرا جزيلا. شكراً. أنا هبص على المقالة مرة كمان وبعدين أبعتها لك. خلاص. محتاج أجازة أسبوع كده قبل ما أبتدي أشتغل فيها تاني لو في لا لا براحتك براحتك، إحنا لسه قدامنا وقت. شكرا. طيب. مع السلامة. تحياتي لك، مع السلامة. في حتة برضو إيه، إن العمل الفني عمل متعدد الجوانب، ما بيبقاش محصور في معنى واحد ولا في جانب واحد. العمل العلمي بيحاول يوصل إلى إيه، إنه يقول لو حد بيعمل نص قانوني بيحاول بقدر الإمكان يخليه واضح بحيث إنه يبقاش متعدد المعاني. لكن الفن قيمته ده سر استمراره إنه يبقى إيه. وده يجيب نقطة أيمن عجمي ذكرها في كلامه في البداية، على إنه الغموض هو آلية كبيرة جدا من الدور بتاع الفن اللي بيقوم بيه، وديت اللي بتمكن، لأنه بتتعامل مع المجاز، بتتعامل مع الرمز، بتتعامل مع كل هذه الجوانب المتعددة المعاني. لو عمل فني بقى قالب واحد كده ثابت وكلنا فهمناه كده، ما بقاش عمل فني، ما بقاش فن. ما واحد يقول لواحد انت حمار، غير ما يتكلم معاه على انه ازاي ديله طال من البنطلون. هل ده زي ده؟ وهكذا. طيب احنا بقى قدامنا 6 دقايق ونختم، فكلمات ختامية بقى بالنسبة للناس اللي في الميدان، لو حد عنده اي شيء ما فيش. نختم بقى، مقولات نهائية يعني. نمشي بالدور بقى، هالة اختمي، وبعد منها أحمد يوسف، وبعد منها نتاشا، وبعد منها رضوان. يعني ما عنديش حاجة زيادة أقولها. اللقاء كان جميل، وأنا شخصيا استفدت منه حاجات كتير، يعني لقطت كام لقطة منكم كلكم، بس يعني هو في النهاية كله برضو بيصب حوالين إنه الفن وجهة نظر، سواء واقعي بقى مش واقعي، الفن وجهة نظر، فلازم يبقى فيه وجهة نظر، ولازم احنا هنستقبلها بحسب ما بنفهمها، وان احنا لو كلنا فهمنا حاجة واحدة ده ما يبقاش فن ولا تبقى وجهة نظر، بيبقى كأنها صورة فوتوغرافية مثلا او حاجة. بس احمد يوسف اتفضل. انت عامل ميوت. طيب نتاشا تفضلي. شكرا لك على القعده الجميله دي، وما نتحرمش منها يا رب ابدا. وكان نفسي الدكتوره هاله تتكلم اكتر. لا هي مريضه بقى، انت عارفه. الف سلامه عليها، من عشان كده ساكته. تاني حاجه عايزه اقول لك برضو، احنا ما بنقيم الفن او بنتكلم عن الفن، خد بالك الفن عندنا هنا في مصر أو الفنانين عامة بكل أنواعهم، سواء شعراء، ممثلين، مخرجين، مؤلفين، كتاب، يعني هم برضو يعني مش عارفين يخرجوا برا الإطار اللي محطوط لنا على مدار سنين كتير قوي قوي قوي. فيعني حتى هم ممكن يعني تالي لو إحنا في نظام تاني ولا حاجة تانية كان ممكن تطلع إبداعات وحاجات أجمل بكتير كتير قوي يعني. فأهو، وشكرا لك يا أستاذ جمال جدا على القعدة الجميلة دي. شكرا لك. رضوان أهلا. شكرا. أنا يعني موضوع أنا مسألة الفن، أعتقد إنه زي ما أسلفت الذكر أستاذ جمال، إنه تعدد الرؤى، يعني كل مرة أشوف في الفن هي دي النقطة التوليدية للفن، هو اللي يفتح لنا عوالم جديدة للتفكير، اللي نعيش لنا مناطق تفكير أكثر وبيعطينا مساحات لا حدود، هو اللي بيكسر لنا قواعد الأخلاق، هو اللي بيكسر حدود الواقع، حدود الإمكانيات أصلاً. وأنا بشكركم يعني زي ما يعني هو في كتاب يعني تاعك يعني مدرسة ديال في كتاب أنا رولان بارت يعني هو بيحكي يعني التصور يعني هو التحول المعماري مثلا التخطيطي للمدن للمدن على مدار التاريخ كان معاصر للتحول الفني. نلاحظ أن في العصر الرومانسي الفرنسي مثلا بموازاة شعار الشعر الشعر الحدائق الباريسية، حتى نلاحظ أن المعمار في البندقية في إيطاليا كان موازي لحظة بروز دافيشي، ولاحظ أن الفن يمكن رسمه في الواقع، دي الروح القيمة للفن. لا وجود حدود للحدود لما هو ممكن يعطينا رؤى جديدة يمكن أن نرسمها في الواقع. مثلا نلاحظ أن يعني في عهد بيرول ديال في إيطاليا وفي عهد دافينشي كيف أثر الفن على المعمار، ونلاحظ كذلك حتى في الأندلس اللحظة العربية كيف أثر الفن في المعمار، أن الفن يؤثر في الموسيقى يعني هو متراث متسلسل، يعني يؤثر في المعمار يؤثر في الموسيقى يؤثر في الأخلاق يؤثر في الأدب، لأنه هو يعني هو ده رد عن تدخل قام به أستاذ يعني هو يعني هو لأن رقاء الفن مش ممكن يكون له رسالة. أنا بقول إن الفن مش ممكن يكون بدون رسالة، سواء الرسالة دي كان بيقصدها الفنان أو لا يقصدها، هو ممكن تكون كل النتائج اللي انت ذكرتها ديت هو لم يكن يسعى إليها، يعني ما كانش بيفكر أنه هيأثر في العمارة وهيأثر في كل، لكن ده نتائج بيجي بعد كده مثلا بيجي بعد كده يعني هو يعني حتى ما نضعش حدود أخلاقية اللي نرسمها فيما هو كائن، لأن أصلا قواعد الأخلاق مرسومة تقليديا مرسومة عبر التاريخ متراصة عبر التاريخ، بيجي الفن وهو الوحيد القادر على كسر هذه الإعاقات. أنا بعتقد بأن الفن مش ممكن أنه يوضع في الأخلاق، دعونا نجانب أن نناقش لأن النقاش في موضوع الأخلاق هو موضوع يعني فج كبير جدا. طبعا ممكن نعمل لقاء ميدان مرة على الفن والأخلاق، لأنه برضو ما هو المحاولة لتكسير أخلاق أنت شايفها بالية، ده عمل أخلاقي، بمعنى زي المثل اللي أنا ذكرته ده في على الست اللي جاية ركبة الحمارة ومعدية قدامنا، ما هي بتحاول تعمل عمل أخلاقي، وتغيير هذا التقليد وتغيير هذه العادة البالية يعتبر عمل إيه؟ أخلاقي أيضا، عمل يعني أخلاقي. نعم. يعني لم وكيف مكان وكيف مكان أستاذ جمال وكيف مكان رؤية الفن هو له رسالة أخلاقية. طبعا يعني هو نحن يعني من حيث الشدود الفكري نعاني يعني فيها إيه، يعني نحن نلاحظ لقطات جنسية وعارف بأن في الموضوع الفن هناك لقطة جنسية، يعني ما المانع مع أنها فعلا هي ممارسة طبيعية عادية. طيب عشان احنا كنا بنختم أصلا، ويعني شادي بقى وبعد منه عادل تقريبا، ولا مين اللي لسه داخل، احنا كنا أصلا بنختم الحوار كله، فمش عايزين نحرمك برضو أن انت يبقى صوتك ما دخلش معانا. فشادي اتفضل وبعد منه. معلش انا اتاخرت عليك كنت في المدرسه. لا ربنا يقويك. احنا بس بنختم بقى يعني عشان يبقى صوتك ظهر معانا. يعني انا اعتقد الفن فعلا، انا من التوجه اللي بيقولوا الفن فعلا للفن في حد ذاته، مش شرط يكون دي رساله محدده، حتى لدرجه ان الكاتب حتى لو كتب اي قصيده او اي روايه او اي مسرحيه، الكاتب ما بيحبش يقول غرضه من الافضل، يعني ان هو ما يقولش غرضه، لان هو كده بيحرق الايه، لان ممكن يكون كاتب حاجه، وزي ما الاستاذ جمال بيقول يعني انت دايما ممكن تلاقي القارئ يتجاوز الرساله اللي انت عايز توصلها، فممكن تولد رسالات اخرى. والمقصود بالرساله هم طبعا بيقول لك الفن وعلاقته بالاخلاق او بالواقع، وان الفن لازم يكون له رساله. اللي بيتكلم على الرساله ده بيكون سلطه، عاده ما بيكون سلطه، هو عاوز يقمع حريه الابداع وحريه الفن وحريه التفكير، فيلخصها ان لابد للفن يكون له رساله. طبعا المقصود بالرساله ان تكون رساله سياسيه تؤازر النظام السياسي الموجود الحالي. فطبعا دي بيبقى ايه، كلمه حق مثلا يراد بها باطل. فالمفروض الفن وخاصة المدرسة الرمزية بتحاول تتجاوز الـ الـ الـ الـ النظام الدكتاتوري اللي عاوز يقمع حرية الفن بس بصورة رمزية، ولذلك الفن الرمزي هو اللي بيعيش، الفن اللي فيه بيطبع المدرسة الرمزية اللي بتعيش، لأن دائما ما السلطة بتريد أن هي تتحكم في الفكر والكتاب والكلام ده كله. فأنا أعتقد إن الفن هو جزء من تركيب الإنسان، من تركيبة الإنسان الفطرية، والإنسان لا يمكن يعيش من غير الفن، يعني من غير ترفيه، حتى لو الفن مجرد ترفيه دي رسالة في حد ذاتها، حتى لو كان ملوش مثلا مغزى أخلاقي أو سياسي أو تعليمي، الترفيه في حد ذاته ده جزء من تركيبة الإنسان، يعني ما يقدرش يعيش من غيرها. دي وجهة نظري. شكرا جزيلا. شكرا ليك. طيب احنا هنتوقف هنا وبعدين نعمل ميدان قادم بقى، يعني يبقى الميدان الجمعة الثانية من الشهر والجمعة الرابعة أو الأخيرة من الشهر، فيبقى من أسبوعين من الآن هنلتقي مرة ثانية، و أهلا بكم معنا في الميدان. تحياتي لكم جميعا. شكرا لكم، تحياتي. أهلا بك، أهلا بك. مع السلامة.